فبأي آلاء فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ Thank you. فبأي آلاء ربكما تكذبان أيضا شقت السماء فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ما تكذبان؟

فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء